لو أخرج الزكاة المفروضة عليه في الكون لما بقي في الكون المحيط به إنسان محتاج. ويعيد زيك تمام. وبعد ذلك يضرب الله للفقير اللي مش اللي بياخد الزكاة ده ويديها يقول شوف انت بقى انت وطاهمك فقير ادي اللي خليت الاغنياء يدفعوا الدم ويشتغلوا ويجروا ويتعبوا ويقول لك لحد اقول لك خد يا شيخ فلوسك بدون ما عملت حاجه. تبقى دي دليل على العظم ولا لا؟ يبقى لو علم الفقير الضعيف ده ان الله سيده على حساب الاقوياء والاغنياء لقال الحمد لله الذي لم يضيعني خالقي. خالقي ما ضيعنيش لانه خلى مين؟ خلى الغني يدور عليه وخلى القوي يدور على الايه؟ على الضعيف. هو ايه؟ قاعد 24 نقطة وحطت رجل على ايه؟ رجل على رجل. فاذا كل نظام في الكون معمول له كتالوج زي ما قلنا زمان كل حاجة افعل ولا تفعل. ان اسأل انسان منا كما قلنا سابقا لو انه نفذ الكتالوج بتاع الصنعة كما صنعها المهندس الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش. وبعدين لما نسيب العيال الأخباط يعمل المفتاح ده ويحط فيه هنا ويعمل به هنا تفسد ولا ما تفسدش. فكذلك إن تنازعتم في شيء مسألة بسيطة جدا ردوا إلى الله ورسوله شوف أنتوا خلفتوا إيه تعملوها تنتهي الإيه تنتهي المسألة. بعد ذلك الله يريد منا أن يحافظ في نفوسنا على إيمان الفطرة. إيمان الإيه؟ الفطرة. إيمان الفطرة عن إيه؟ إيمان الإنسان اللي ما دخلتوش الشهوة ولا دخلوا النسيان من أول ما خلقوا ربنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ بلى. الآن بخليكم تقروا دلوقتي قبل ما تاخدكم شهوات الدنيا ونسيانها وبعدين تنكروا تقولوا إيه إما كنا عن هذا إيه؟ غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من إيه؟ أنا بقول لكم. فالذي يحافظ على اللمسة اللي موجودة فيه من يد الله الذي خلقه وعلى العهد ده تفضل متأججة نورانية في نفسه تفضل يطمسها بقى تفضل شوية شوية شوية شوية. ولذلك رسول الله يضرب لنا المثل وقال إيه؟ تعرض الأمانة على القلوب عودا عودا. الأمانة اللي هي التكاليف الاختيارية من الله تعرض على القلوب عودا إيه؟ فأيما قلب إيه؟ أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه منكر. أقول لك إنها تعرض كده كالحصير عود عود. أنت لما تيجي الرجل الذي يصنع الحصير بيعمل إيه؟ بيمسك عود كده وراء عنده هنا وبعدين يعمله وبعدين يجيب عود تاني كل ما يكتر العواد الحصيرة تكمل ولا لا؟ اهي بقى البياض يكبر يا السواد ايه؟ يا السواد ايه يكبر منين؟ من الغفلة. فالله يقول انا اخذت عليكم العهد واخرتكم بانني إيه وان رب وان كده حتى تقولوا لا تقولوا بعد ذلك انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك ايه؟ اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية ايه؟ من بعده. ولذلك تجد الانسان منه مادة ومنه روح. الروح بتبقى في المادة تدلها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف يعني ده. المادة والروح الاثنين قبل أن يلتقيا مسبحين لله. كل شيء في الوجود مسبح. كله قد علم صلاته وتسبيحه. بس أنت فاهم إن الصلاة والتسبيح بتاعتنا إحنا بس. لا الطير له صلاة وتسبيح والجماد له صلاة وتسبيح والحيوان له صلاة كل واحد له عارف الايه يصلي ويسجد لله. فإذا كان الإنسان يحافظ على هذه المسألة اللي هي الذرة فيه من آدم اللي بيد الله أخذها وصورها ونفخ فيها من روحه اللي يحافظ على دي تفضل ايه مشرقة ونيرة. واللي يغفل عنه اللي هتغفل ايه المادة ولا الروح؟ مادة ولا مادة؟ النفس وهي التقاء المادة بالروح. ساعة ما تيجي النفس بقى تتدخل يحصل الايه تحصل الاغيار دي في الذات البشرية.

ايه ربنا عمل فيهم ايه؟ ما مكنش من الرسل ولا انتصروش عليهم، بل الرسل للغاية انتصروا ايه؟ انتصروا عليه. وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ما كنت ما تشوفوهم ايه اللي حصل لهم؟ اولم يهدي اولم يبين الله لصالحهم عاقبة الذين ايه؟ خالفوا الرسل وما قالوا اليه. وكم اهلكنا من قبلهم من قبل؟ ساعة ما تسمع بقى كم اهلكنا، كم دي للعدد؟ استفهام عن العدد. زي ما تقول الواحد نصحته كتير ولم ينتصر، تقول له كم نصحتك؟ يعني ايه معناها؟ كم نصحتك يعني ايه؟ يعني نصحتك كثيرا كثرة ما نقدرش نحصيها، بل هي كميتها كبيرة. ولذلك اللغة اللي فيه حتى الفلاح يقول لي يا عم اكل نصحته وجايب استفهامين، الهمزة قبل امي، اكل نصحته جايب، يعني بيقول ايه؟ بيقول انا اسألك كم مرة نصحته، يعني اذا انا لا عذر لي. كذا الحق سبحانه وتعالى يقول اولم يهدي اي لم يبين الهادي، والهادي هو الله دائما، مش كده؟ يبين لصالحهم، مش مشقة عليهم بل لتحقق لهم ايه؟ غاية. طب لم يهدي بين لهم في ايه؟ انك بين لهم كثرة الامم التي عادوا رسلهم، وبعد ذلك كانت غايتهم ما صاروا اليه من كل، فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه. فمنهم من اغرقنا ومنهم مش عارف من اخذت الصيحة ومن الله كل واحد كده. يبقى اذا اولم يهدي لهم، يعني او ينكرون على الرسل ما جاءوا به ولم يفتنوا الى كثرة الرسل السابقين وما حاق باممهم من الهزيمة ومن الانكار، وحاجة كتيرة ما نقدرش الايه؟ ما نقدرش نقولها. اولم يهدي لهم، ايه اللي ربنا بين له لصالحهم ايه؟ كم قال لك هو لما يبين لهم غاية المكذبين يقبلوا صالحهم؟ قال لك ايوه، لانك انت لما تنصح واحد تقول له هتعمل احسن يحصل كذا، اوعى تعمل احسن يحصل كذا، يبقى خدمته ولا ما خدمتوش؟ ولذلك احنا قلنا في سورة الرحمن قديما لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصال كالايه؟ كالفخر، وخلق الجان من مارج. وبعدين يقول فباي الاء، كان الخلق من مال، والخلق مش عارف من الطين، وده نعمه ولا مش نعمه؟ طب رب المشرقين ورب ملكهم، ما فيش حد يقدر يستولى. اوعوا تخافوا ان حد تاني يجي يستولى على الحكايه دي ويمنع عنكم هذا الخير، لانه رب المشرقين وايه؟ ورب المغرب، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، برضو فبأي آلاء إيه؟ إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب دي نعمة بالله؟ ولذلك قال لك إزاي يقول بعدني فبأي آلاء ربكم تكرمون، مع أنها نقمة شديدة. نقول له بقى كونوا نبهنا إليها قبل ما تحصل لنا هذه نعمة أخرى من الله. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. احنا قلنا القرن فيه اقتران، هم جماعة اجتمعوا واقترنوا في زمن على مبدأ او مذهب من المذاهب. انت قال لك ان نظرت الى الزمن دلوقتي عمله 100 سنة، القرن يبقى ايه؟ 100 سنة. ايه ياخد ثلاث اجيال، ياخد الجد والايه والابن والحفيد. ولذلك احنا في القرن هو القرن العشرين، على ان القرن كم سنة؟ على انه ايه؟ 100 سنة. يبقى ان اردت الزمن يبقى القرن ايه؟ وقد يكون القرن اكثر من ذلك. ازاي؟ قال لك القرن يبقى زمن نبي وان طال زمنه الى 1000 سنة، زي نوح نقول عليهم ايه؟ قوم نوح. يبقى اذا المرة يقرن بايه؟ بالزمن واحدة، ومرة يقرن بإيه؟ ومرة يقرن بالوضع الديني. ولذلك نقول العصر الجاهلي، مش كده؟ وبعدين نقول عصر صدر الإسلام، مش كده؟ وبعدين نقول عصر بني أمية، والعصر العباس، وعصر المماليك، وبعدين لما جه العصر الحديث، لا نزال في العصر الحديث دلوقتي ولا لأ؟ مع أنه بقاله مدة قد إيه؟ إذن فالقرن إن كنت أردت به الزمن فحددوه واتفقوا على أن يكون 100 عام. ولذلك يبعث الله في إيه؟ 100 عام، 100 عام اللي هو من الجديد لها أمر لنا. وان اردت انهم تابعين لملك او تابعين لنبي يبقى مهما طال يبقى اسمهم ايه؟ يبقى القبر بتاعه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي ان الزمن متغير ومتغير الى اعلى في الماديات ومتغير الى ادنى في المعنويات. كل ما يتقدم الزمن الناس تنحل من دينها ايه؟ شوية. ليه؟ لان الارتقاء المادي بيجيب حضارات تستهوي النفوس. اذا كل ما ارتقيت في المادة تنحضر القيام. طب قال لك بقول لي ما برتقيش ارتقاء متساوي. ارتقاء ثاني. قلت يجب لما ارتقي في المادة ارتقي في ايه؟ ارتقي في القيم. ليه؟ عشان ما تنطلقش الخير ولا المادة. ولذلك ربنا بيقول بعدين في الاخر بقى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها يقول لهم انت يعني بقيت في قوات قوي طب تعالوا بقى هنا عندنا. اتاها امرها ليس ان لم تغن بالامس. وبعد ذلك تنظر الى جزئيات الحضاره في الكون تجد الامم لها حضارات لم تستطع ان تجعل نفسها وقايه من انتحار الحضاره. بقت العلميين اللي عملوا الاثار دي اللي بيجيبها ناس من امريكا كلمه الحضاره في دماغها تتفرج ازاي علماء المسلمين عملوا ليها. ما كانوش يقدروا علماء المسلمين يعملوا حاجه تصون حضارتهم هم دلوقتي يعملوها. الله. طب المؤسسة التقدمية قال لك احنا في مثل العصر الحجري يبقى ده عصر البخار، قال احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر الفضاء. اذا احنا مستثمرين في الايه؟ في القيم المادية، ومنحدرين في ايه؟ لكن هل عن امتلاك لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا، اوعى تقولوا كده. لانني نزلت الذكر فيه كل حاجة وأنا اللي ضمنت حفظه ما تركتوش لكم تحفظوه القرآن. الله. يبقى إذا المسألة عن عجز المية وإلا فكتاب البدايات إيه؟ موجود حجة علينا. يبقى لو أننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في المادة يبقى العالم ما تنساه. إنما ارتقينا في المادة ولم نرتقي في إيه؟ ولم نرتقي في إيه؟ أي لم يهد له كم أهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني الهرد من هو حجة ينسون في مساكين هدول تبتون في مساكين من الناس اللي تمرون عليه إيه يسبحون هذا الليل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون ينسون في مساكين إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فلا يسمعون يعني بيحبهم على انهم يستمعوا. يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بيقولوا له شوفوا شوفوا الناس دول عملوا ايه؟ واللي كذبوا لكم كان نتيجتهم ايه؟ واللي طغى كان نتيجته ايه؟ بالله الانسان مهما قصر عمره الم يرى ظالما؟ طب الم يرى مصراع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه؟ وقد لا يكون الظالم المعاصر يمكن الظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ فلان كان طاغيا وكان وكان وكان وبعدين يقول له بعدين ايه اللي حصل له؟ تبقى اذا برضه اللي ايه؟ اللي هيجي اللي بيؤمن ده هيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حاول تشوف شوف مصارع الظالمين قبلك. والدين لمساله لا تتاخر للاخره. لان يمكن الظالم ده ما يؤمنش بان في اخره يعرضك في الكون. لا لازم نوريه الظالم برضه زي شكل الدنيا بلاش الاخره اللي هنسيبها على ايه. ولذلك الرجل قال لي لم يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. شو يمكن؟ ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه ايه؟ ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم مين فعلا ينتقم من مين؟ لأن الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب. لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص قول له حرام الله عفى الله عنه. مثل النبي قال كده يتقال الجواب فأنتم الطلقاء هو قال لك لا يا خير ضع رجلا على رجل واترك الاثار الى ان ارسل عليهم اثر منهم فيؤدبهم. انت مسؤول اقعد بس. نعم كلمه قتل يسمعون وتصلي وفي مكان من وسائل الادراك زي العين وديت عندي زي اللسان وديت كل دي وسائل ادراك بس وسائل ذات الاذن بنسمع صوت. طب شنو هل قال قتل يسمعون وحقيقي ثاني يقول قتل ايه تبصرون يبقى عمال بيقلد في وسائل ايه في وسائل الادراك قتل يسمعون. قال لك لان الكلام بنقلهم بننبههم الى مسارع هؤلاء القوم فمثلا ما اسمعوا يبقى الودن هو اللي ايه هو اللي تسمع لكن حاجه في الايه الثانيه العين هي اللي حاطط هي اللي بتوجه اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. مطلعين كلام نبيه ننبه الاله ولا بيغفرته برضه ولا عاملين يبني من فين ويبني من عندي اللي مش متنبه بذاته احنا بننبهه نقول له بص شوف دي ايه اولا يعرف انا نسوق الماء الى الارض الجرس بكره اولا يهدي ان يبين انما هنا اولا ايه اولا يعرف انا نسوق الماء الى الارض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وإلى لقاء آخر إن شاء الله.